بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقلنا إن الجلد هو المستوعب لكل حواس الإدراك، ولذلك زي ما قلنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الجلود هي القدر المشترك في الكل، جعلها هي المستوعبة للألم، فإذا تجاوز الألم هذه الجلود يبقى ما يبقاش إيه، فكأنها مغلفة للجسم، وما دام مغلفة للجسم الله سبحانه وتعالى جعل الألم فيها، فإذا نفذنا منها فلا يوجد إيه، فلا يوجد ألم. فتعجبوا وقالوا لجلودهم، اشمعنا بقى لجلودهم؟ لان هي دي العمده بقى في العذاب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم؟ السؤال مش وارد، لان انت بتسال عن عله الشهاده، ده الاصول تقول كيف شهدتم علينا، انتوا كنتوا شايفيننا ولا ويانا ولا، عشان تعرف ان في لخبطه في الكلام ما بيعرفش حتى يكلمه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كان الجواب انطقنا الله، الجواب مخالف، كان يقول لما شهدتم علينا، يقول له ايه؟ لاننا اقوى حارس عليك في اي وقت. انما بيقولهم جم في الجواب قال انطقنا الله، يبقى كيف شهدتم؟ يبقى انطقنا الله، يبقى الجواب في شيء والسؤال في شيء ايه؟ شيء اخر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا احنا شهدنا انما انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ده احنا ملناش حيله فيها، اللي ما ينطقش ينطق، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، انطق كل شيء. ربنا قال لك كل شيء له لغه، ولغه يتكلم بها، ولغه تفهم ويفهم. النمله مش قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم، أتناها دورية حراسة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وعندها عدالة في الحكم، ما قالش اعتداء عشان يحطمكم وهم لا يشعرون، لأن انت يا نملة لما تكون تحت خف البتاع فداري بيكي. طيب، وبعدين يجي الهدهد ويخاطب سليمان بما يفهم، لما يقول له انت كنت لأعذبنه إلى آخره، قال أحط بما لم تحط به، الله بينائر النبي، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ويتكلم مش كلام بس كده، في صلب العقيدة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد مش بس بيتكلم وبيفهم المتكلم، ده عارف قضية التوحيد الله، فكأن كل شيء له لغة، بس مين يا الله يعلم مين؟ ولذلك امتن الله على سيدنا سليمان، علمنا منطقة الطير. طب والجبال الجمال، ما هو سخرنا مع داود الجبال يسبح، يبقى كل شيء ايه؟ حين تقرأ هذا تفهم إطلاقية قول الحق سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحات. اللي يعلمكم ربنا التسبيح تعرفوه. ولذلك اللي كان يقول الحصى سبح في يد رسول الله، نقول صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد أبي جهل، وسبح في يد أبو جهل، إنما قل سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، هذا الكلام اللي انقال، مش تقول سبح، طب ما بيسبح في يد الكافر، بعض العلماء يقول لك انها تسبح تسبيح دلاله على خالقها. يقول له ان كان تسبيح دلاله على الخالق فقد فهمته. وهو يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه. اجيب دي منين انت؟ يبقى تسبيح تسبيح، وما دام تسبيح تسبيح لكل بكل اللغه. لا دلوقتي بيجيبوا لغه الاسماك ولغه الطيور ولغه كل حاجه، ولغه النمل ولغه النحل. اذن كل كائن حي الا امم امثالكم زي ما بتتفهم. بس مين يعلمه الله هذه الايه؟ هذه اللغات عشان يفهم عن الله سر الله في خلقه. ومن العجيب ان الهدهد عالم قضيه الايمان وجاب العله الا واحده بقى. بس يا هدهد والله يخرج القبأ بس بس. قال لك لان القبأ ده قوت الهدهد ما بيجيش من على سطح الارض ابدا. قوت الهدهد لا ياتي الا من تحتين او من ارض طويل يطلع الا على السطح ما ياكلوش. فبيجيب الحته اللي تهمه اللي بيجيبها له الايه؟ اللي بيجيب له الرزق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. لا تظنون انكم انفلتتم من الله بالخلق وخدتوا النعم عمالين تنعموها وبعدين مش هترجعوا لربنا. لا هترجعوا ولا تسالون عن كل شيء. وبعدين نشوف منكم الذي وفى لله بالعميه فشكرها وذكرها ولم ينسها. انتوا فاتكم شيء. كنتم تستترون عن امثالكم. استخبى كده وتعمل الحاجه اللي ما انتش عايز حد يشوفها. انما ما عرفتوش انكم لا تستترون عن علم الله. ادي واحده. وما كنتم تستترون عن انفسكم. انت خايف لا غيرك يشوفك. ده ذاتك ونفسك هتشوفك وهي اللي تشهد عليك. الايد اللي انت ضربت بها واحد هي اللي هتشهد عليك انك اجرمت. الله. والرجل اللي رفضت بقى هي اللي هتشهد عليك. الله. طب ما هي اللي عملت. وهيقول لهم انا كنت بدافع، انا بدافع عنكم. تقولوا لا احنا كنا مأمورين من الله ان ننفعل لمرادات صاحبنا. يا جوارح انا جعلت مراد صاحبكم انكم تتنفذوا اللي هو عايزه. اذا فتنفذهم للي عايزه وان كان معاصي بامر الله. واحنا ضربنا مثلا قلنا الراجل الضابط اللي خد كتيبه ونزل بها في اي مكان الجنود مأمورين يعملوا ايه؟ يطيعونه حتى اذا ما جاءوا الى اعلى يقول والله ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا. طب ما انت عندناش ليه قانون بيقول اطيعوه. كذلك جوارح الانسان امرها الله ان تطيع مراداته. وطاعه مراده الجوارح ينفذ بها اللي هو عايزه خيرا او شرا. يروح بالرجل المسجد ويروح بها الخماره ويقول باللسان الله واحد ويقول باللسان ما فيش اله الله. اذا كل جارحه بايه؟ بمراد الله لها ان تكون طاعه صاحبها. لكن اذا جاء يوم القيامه انحلت هذه في اطار قوله لمن الملك اليوم. انت كنت مسيطر على زمان انما دلوقتي مش هتسيطر. هتقول اللي انت عمله. وما كنتم تستترون ان استترتم من الناس فانكم لا تستترون اولا من الله ولن تستتروا من نفوسكم. وبعدين هتشهد وشاهد شاهده من ايه؟ من أهل. هو اللي يشهد. نقوم يقول له الله. هو اللي هي اللي تشهد. يقول له نعم هي اللي تشهد. الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له العقل خلق له القلب. القلب تستقر فيه العقائد. العقل يختار بين البدائل ويشوف انه الأحسن ايه يعمله. وبعد ذلك الجوارح تنفذ. ساعة تريد الجوارح تنفذ أتقول اليد تحركي إلى أعلى أو سلمي على فلان. أنت بتقول لها كده. أتقول للرجل قوم أنا عايز أقوم. ما بتقول. بمجرد ما يجي خطر القيام في بالك تلتفت رأيكم. ده ربنا ده صفة جامدة أوي. طب ده ربنا لما بيريدش يقول له كن فيكون. يقول له طب وأنت ده أنت ما بتقولش. أنت ما بتقولش أنا بمجرد يخطر على بالك. أم قال لك لا ما أنا أقولش زي وهو نهما النوم يطيعوني أقول إيه؟ ده فاخد الأمر من أعلى مني. واخد الأمر من أعلى مني وهو الحق سبحانه وإيه؟ سبحانه وتعالى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الحق سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. فأنت تقدر تعمل في واحد حاجة وهو عين عينك كده؟ مش معنى ربنا بقى اللي تكتب عليه وانت عارف انه بقى شيء. وذلكم العمير اللي انتوا عملتوها الى اخره ظنكم الذي ظننتم بربكم انه مش هيعرف حاجة عنكم، ارداكم هذا الظن فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل ايه اللي يحصل؟ فان يصبروا فالنار مسوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله، حاجة من اثنين، الواحد لما يعمل على مخالفة وبعد ذلك يرى قوة تأمره بان لا يفعل يبقى ان كف يبقى كويس، وان اصر يبقى النار مسوى له. وبعدين ايه؟ وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. ايه الحكايه بعدين؟ يقال عاتب فلان على فلان، يعني لامه على امر ما كان يصح ان يكون منه. يقول له انا مرضت ما زرتنيش يا اخي ولا سالت عني، هذا العتاب. يقول له طب معلش اغفرها لي لانني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وحاله كذا وكذا. يبقى ساعه ما يبين له العذر يبقى هو عتب عليه. لما يتبين العذر يقول اعتبه، اي ازال عتبه، جاب له مبررات تخليه يزيل الايه العتب. في الاخر ما فيش لاد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الطائف لك العتبة حتى ترضى. يعني ان كان حصل منا اي حاجه انا بقى ايه أزيلها وأقول يا رب أنا ضعيف وأنا ما غضبتش ولا، لكن دول لا حياة ما فيش وقت لا هنستعتمهم ولا لأن العتب لون إيه من المحبة. ولذلك يقول لك أما العتاب فبالأحبة أخلق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق. فإذا لما تعتبش واحد إلا يكون لسه إيه في أمل، إن أزال عتبك يبقى اعتبه، عتبت عليه فأعتبني، أزال عتبي. اسمها همزة الايه؟ همزة الازالة، همزة الازالة، لان للازالة همزة ولها التضعيف. مثلا تقول مرضت فلانا، يعني ايه؟ ازلت مرضه. تيجي مثلا تيجي تقول قشرت الفاكهة، ازلت قشرها. يبقى مرة الازالة تأتي بالتضعيف ومرة تأتي بايه؟ بالهمزة. وقيدنا لهم قرناء، قيدنا يعني جبنا لهم قرناء. المقايضة البيع والشراء، زي انت تدفع فلوس وتاخد السلعة تبقى خدت مقابل. وقيدنا لهم قرناء، تقول قضيت ديني اذا وفيته. وقيدنا لهم قرناء لان الله يريد من الانسان أن يتجه إلى طريق الخير المرسوم من الله. وطريق الخير المرسوم من الله يريد أن يؤكد صدقك في التوجه إليه. يقوم يجيب ناس يقول لك يكرهوك في الطريق، يقول لك لا ما تروحش، علشان إن قطعتهم يبقى رغبتك انتهت، وما قطعتهمش يبقى معناها أن الإغراء في أن تلقى عن طريق الخير. ودي مهمة الشيطان. الشيطان يعني جاي ليه الشيطان؟ جاي الشيطان اشوف ايه؟ يعرف مين اللي الإيمان إيمان قوي والشيطان يوسوس له ولا قليل ويسألش عنه. لو ما كانش موجود كنا نقول ده رتابة، لو وجدت معارضا لصارت، ما أقولك لا موجود المعارض، ومع ذلك لا يسير لأن حب الله قد تمكن في قلوبهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طب ما بين أيديهم من الموجود دلوقتي وما خلفهم من اللي ينتظر، قولوا عشان أنت مصدق أن في قيامة. قيامة إيه؟ ما فيش كلام، الكلام ده ما فيش، الله كلام كده. وقيضنا لهم قرناء قرين فزينوا لهم ما بين أيديهم من شهواتهم وما خلفهم من أنهم يكذبوا القيامة، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. الله، القوم العرب عندهم ملكة عربية، وملكة عربية تميزوا بها عن سائر الجيل بدليل أنهم صنعوا لها مؤتمرات. كل دولة بتعمل معرض لجهة النبوغ عندها، ده يعمل معرض لكذا وده معرض لكذا. العرب ما عندهمش حاجة، فعملوا معرض للكلمة وعملوا الأسواق اللي روح يحتكمون فيها إلى الشعراء، من الذي جود، من الذي أحكم، ثم يأخذون اللي تنجح من الأمبلياد اللي بيعملوه يعلقونها على أشرف مكان في الأرض وهي الكعبة. يبقى ما فيش أمة عملت معرض للكلمة ولا للأسلوب، ولذلك اختار الله أمة العرب لتكون متلقية لإعجاز القرآن، لأن هي اللي تقدر تحكم على بلده. فلما كانوا بيعملوا معارض مثلا زوكاز في المجنة المجاز، ويروحوا بقى كل واحد جايب طول السنة يعمل له قصيدة ولا يعمل له أي حاجة، ويروح القيه والنبغى الزبياني كان حكم، ويقعد يحكم لدي ويحكم لدي ويحكم إيه ويحكم لدي. إذا القرآن ما جاش على أمة كده، جاء على أمة لها نبوغ في فن الأداء والكلمة، عشان لما تعجز يبقى عجز غيرها من باب أولى. وأيضا فإنه لم يجعل لهم تقدما في شيء إلا الكلمة. ليه؟ لأن المفتاح للدين هيجي المعجز القرآن، يقوم يخروا له ساجدين. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يختارها أمة ذات أداة في فصاحة وبلاغة وأداء، ولا نبوغ لها في أي شيء آخر. لأن لو أمة لها نبوغ لها حضارة، ولا يقول لك ده ثورة حضارية، لا يا أخويا أمة أمية ولا تعرف أي حاجة، والنبي اللي قالهم رقر أمي. فالأميات شرف فيه، إنما مش شرف فينا. ليه؟ كأنه يقول إن رسول الله لم تدخل عليه معلومة من البشر، وإنما دخلت عليه كل معلوماته من الله. فيبقى اللي من رب ومن اللي أدب ومن اللي عمل. يبقى كونه أمة أمية وهو أمي، دي دليل على أن كل منافذ الخير مش من عند البشر. ليه؟ لأنه جاي يصلح البشر، ما ياخدش من البشر عشان يصلح البشر، يقوم ياخد من للبشر من رب البشر. طيب ادي واحدة كمان، ملهاش وطن. يعني تلتفت تلاقي العربي بقبلته بعياله هنا النهاردة لان في مية وفي شوية مش خضرة، وبعدين يذهب الى مكان تاني يلتمس الماء، يبقى ملوش حتة متوطن فيها ومسكن، مش بنيله في الليه ويصعب عليه يسيبه بيته على ظهر الجمل أينما ذهب. إيه؟ من جلود الأنعام إيه؟ بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ماليش حتة وطن. كذلك حاجة ثالثة ودي أهم، العرب كانوا دائما في محل قتال، في الحرب تفضل بينهم بالأربعين سنة. هذه الحرب الدائرة دي خلت كل واحد في البيت له خبرة بالحرب. ساعة رسول الله مع الجنود يغيروا في الأرض ما عملش كلية يربي في الحرب، قاعدين منقوعين في الحكاية دي. وبيقتلوا بعض لا. يقوم لما يجي القرآن مدام ما ارتبطوش بوطن يقوم يجي لهم سيحوا إلى فارس سيحوا إلى روما روحوا إلى مش حاجة صعبة أنا ما سبتش حاجة عزيزة علي ما ليش أنا ليه أرض ولا ليه حاجة ما الحكاية على ظهر الجمع يلا. وبعد ذلك يقول لهم أنا مش هعمل مدرسة حربية لما عوز القتال هقول هيا في الجهاد كله يجي لأنه إيه طول عمره عمال يحاربهم في بعض ويقتلهم والطار والمش عارف ايه الى اخره الله بدليل ان لما النبي يحب غزوه يلتفت يجي الشبان عايزين يروحوا الغزوه يقوم النبي يقول لي لا ادخل انت وانت بلاش يقوم يعيطوا يقولوا يا رسول الله انا اسرع هذا اللي انت خدته انا اسرع تاخد ما كنت تاخدنيش ليه الله بيرمي نفسه على انه يروح الغزوه طب اسرع يروح صار يروح واخر الاخر اذا ففيه اشياء ثلاثه اللغه وحسن الاداء وبلاغه الصنعه الامر الثاني انهم لا توطن لهم الامر الثالث انهم ما تعلموش كليه حربيه في ايام الرسول بل كلما سمعوا هيعه طاروا اليها يبقى معدين لهذا ولا لا يبقى معدين لحمل هذه الايه هذه الامانه سيد الإعجاز القرآن أم العرب اللي هم أمة لغة وأمة كلام بيستسقوه يقوم لو تركوهم يسمعون القرآن لجذبتهم بلاغته إلى منهج القرآن يبقى العمل اللي نعمله إيه لا تسمعوا لهذا القرآن لأنهم عرفوا أنهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال أسلوبه وجمال أدائه وفصاحته فالعمل نعمل إيه يوصمعون لو كانوا يعلمون أن القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كان يسمعوا ولا ما يسمعوا مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن وشوشوا عليه ساعة ما يقرأ كده شوشوا والغوا فيه لعلكم تغلبون إذن لا يمكن أن تغلبوا إلا إذا ما سمعتوش القرآن وما شوشتوش عليه إما عملتوش دي هتغلبوا وإن عملتهم يمكن تغلبوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والدليل على ذلك أنهم آمنوا ببلاغة القرآن وإعجازه آخر المصار الأول يقول الرسول مجنون فمجنون إزاي بقى إن شاء الله طب هات المجنون المجنون يبقى له خلق له على خلق عظيم وانتم مدحتوا في سلوكه وامنتوا صدقه المجنون مالوش دي طب ساحر قال لا طب ما دام ساحر وسحر قوما امنوا به ما سحركوش انتوا ليا بتوات ما كان يسحركم تروح ليه طب ده شاعر ده انت ام الكلام بقى في فرق بين ده ولا الشاعر بقى ده شاعر ده تقولوا عليه الشاعر ده تقولوا عليه كلام ده انت ام الكلام يبقى هم لما بعدين انتهى المطاف الى ايه قالوا صحيح القران كويس ولكن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى مش الآفة في القرآن بقى الآفة في إن محمد هو اللي جاي القرآن يبقى الشك مش في القرآن يبقى إحنا خدنا منكم أن القرآن صادق في إعجازه وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركة الحياة ولكن اللي مزعلكم إنه جه على مين على محمد محمد اللي ما هوش زي عتبة ولا عروة ولا الوزاء لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم طب عرفنا لي يبقى شهدتم للقرآن وإن كذبتم محمد ومحمد تصديقكم لقرآنه وأعجابكم بأولى من شهادة كله لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا بوحي الله كانوا أقرب إلى رسول الله ممن أنكروه الرومان ما كانوا مش مصدقين محمد لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل وفارس ما عندهاش فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان اللي هم بيؤمنوا بالإله فكأن عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فوق عصبيته النفس الذي كفر به وآمن بربه يزعل لما ينهزم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويزعلوا المسلمين قالوا ليه مش مؤمنين بكم يقول لك انما مؤمنين بان في اله فهذا القدر ايه يكفينا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الذنوب إلى الآخرة، وإلا الذي استكبر ولا يؤمن بآخرة يقعد بقى يفرتك في الدنيا زي ما هو عايز. إنما ربنا يجي الذين يظلمون الحق في أي صورة ولم يذقهم عذاب في الدنيا، وبعدين يقولون بس العذاب ده مش حياتك، هيبقى عذاب الآخرة أكبر من العذاب من العذاب ده. ولذلك ما تزعل، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا حينما وقفوا موقف وتبين لهم كذب الذين دعوهم إلى الضلال وأضلوهم، بقى لهم طر مش عند المؤمنين، ده الطر بتاعهم عند اللي أبعدوهم عن الإيمان. أنا عايزين الجماعات اللي أضلونا دول نجعلهما تحت أقدامنا، لأنهم سبب الإيه الضلال، والمعركة تقوم بينهم وبين بعض. أهل الباطل معارفهم يوم القيامة في بابين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول أنا حوريكم فيهم في الآخرة بقى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. بتوع الضلال بقى اللي أظل يقولوا ده احنا ما كناش كإبليس تمام، ولذلك إبليس حيغلب اللي اتبعوه. يقول إيه؟ أنا ما كانش لي قدرة على أنني أغويكم إلى الشر، لا قدرة حجة تقنعكم فتعملوا، ولا قدرة سيطرة ترغمكم فتعملوا، وما كان لي عليكم من سلطان. شوف، ولذلك يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كنت على إيه؟ على تشويره. نعم. وقال الذين كفروا ربنا، دلوقتي ربنا الله، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نعذبهم، إحنا قبل ما تعذبهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تحت أقدامنا قال لأن إحنا عايزين نعذبهم بعذاب إيلاف، ده عذاب إهانة وهوان، إن اللي أنتوا كنتوا عاملين علينا مش عارف إيه والناس تحت رجلينا. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله، فيه رب وفيه إله، كل حاجة لها مجالها. الرب هو الذي يربي ويخلق ويتعاهد بالنعم، ولذلك يقول بنربيه، يعني نعمل له ايه؟ ما يؤهله لغايته، ادي المربي. فالله رب، خلق من عدم وامد من عد، وظل ياخذنا بحنان يوضع في بعضنا لبعضنا الى ان نقوى ولا اشتد ساعدنا، يقول له تعالى بقى نكلفك. اذا فعمليه الربوبيه عمليه عامه يشترك فيها المؤمن والكافر. فالله رب الكافر، برضه هو اللي خلقه من عدم وأوجده من عد وأمده وإلى إذن فعطاء الربوبية عطاء عام للمؤمن وللكافر. يقول له أنا خلقت الأرض وفيها كل عناصر الخير والوجود، وخلقت لك عقل وخلقت لك جوارح، إن أحسنت الأسباب فيها تأخذ ثمرتها، وإن لم تحسن تبقى أنت اللي خبت. يبقى إذن عطاء الربوبية لمن؟ للمؤمن وللكافر. ولذلك تجد في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وبعدين وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم؟ إذن هو طلب الرزق لمن آمن. فقال له صحح المعلومة يا إبراهيم، لأن الرزق أنا بديه لمن آمن ومن لم يؤمن، لأن من اللي استدعيته للوجود، وما دام من اللي استدعيته للوجود يبقى اديله هو يعيش واديله أسباب، يبقى اسمه عطاء الايه؟ عطاء الربوبية. فلما جه في مرة ثانية قال وارزق أهله من الثمرات من آمن، قال له المعلومة دي هذا، ومن كفر برضه حديه، ومن ايه حديل ومن كفر، لان دي عطاء ربوبية. ولذلك سيدنا ابراهيم لما طرق بابه طارق عشان بالليل عشان يستضيفه، الاول سألوا عن دينته فوجدوش مسلم، فسد الباب في وشه ومشي الراجل. فعاتب الله ابراهيم وقال يا ابراهيم وسعته في ملكي ولم أقطع عنه رزقي مع كفره بي، وأنت تريد أن تغير دينه في ليلة تضيفه بها؟ فجير سيدنا إبراهيم وجاب الراجل قال له ما لك؟ قال له تعالى أن تضيفي. قال له جئتك فردتني، قال ولكن ربي عاتبني فيك. وقال إزاي ترد؟ خده. قال ربك؟ قال ربك نعم الرب، رب يخاطب أنبياءه في أعدائه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يبقى عطاء الربوبية ليه ملوش لازم. ولذلك ما تقولش اللي كافرين بالله كذا وكذا وكذا وعندهم وإحنا الفقراء، نقول له ده عطاء ربوبية وأحسن استقبال الأسباب، واللي يحسن استقبال الأسباب ياخد الخير. أنت تكسل عنا تفضل كده متخلف. ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. بس لو عملنا لهم كده الناس يكفروا كلهم. وبعدين يجيب إيه؟ ومعارج عليها يظهرون، أي جملة مبتدأ وخبر، ومعارج عليها يظهرون. طب المعارك دي جت سنة كام؟ فاكرش في القرن العشرين. طب وازاي النبي يقول كده؟ ده أسانسيرات هي جت كانت ايامها موجوده. قال لك ما انت عايز القران ما ينطرش كده شويه معجزات كده في السكه وهو ماشي، لازم ينطر شويه معجزات. ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله، إن الذين قالوا ربنا الله، يعني هو الذي أوجدنا وهو الذي رزقنا وهو الذي ربانا، ومن العجيب أنه لم يكلفنا إلا بعد أن نبلغ الأشد، بيخلينا نربع 15 سنة في الكون من غير تكليف. قال لا، يبقى معناها إيه؟ قال لك أنا مش هكلفك إلا إذا استكملت تكوينك، لأنني لو كلفتك وظهر تكوين جديد فيه تقول يا رب انا كلفتني والتكوين ده ما ظهرش فيه، هيكلفه قبل ان يبلغ. وبعدين يبلغ البلد فهيلاقي حاجه شعوطته، قل له يا رب انت كلفتني قبل الحكايه اللي انت جبتها لي دي، الحكايه دي عامله فيها، مش هكلفك الا لما تيجي لك. لا يكلفك الا حين تبلغ الاشد، ومتى تبلغ الاشد في التكليف؟ أن تكون صالحا لإنجاد مثلك. يبقى تكونك سليم ما دام صالح لإنجاب مثلك بقى تكونك سليم. ليه؟ قام قال لك لأن الثمرة لو جبت بطيخة مثلا وكسرتها ولسه لبها أبيض ما يبقاش لها طعم، لأن الله يحرس الثمرة التي تأتي بشجرة أخرى بحلاوة طعم في هذه تستبقي لتنضج البذرة. لو كانت تبقى حلوة قبل اللب ما يسود كنا كلناها ولا سألنا عن اللب، نقوم ما نجدش بقاء النوع، يقوم ما يخليش الثمرة يبقى حلوة إلا إذا البذرة بتاعتها صالحة لأن إيه؟ لأنها تتغرز وتطلع. ولذلك إن أنت سئت عنه وقد نضجت في أعلى شيء على الأرض. ليه؟ لأنها ستؤدي مهمة اللذة في طعمها لك، وتؤدي مهمة بقاء النوع في إيه؟ البذر العجيب. لأن لازم في أو في الخلق، لأن في خلقين، خلق أول وخلق ثاني. الخلق الأول خلق الله أصول الأشياء، وبعدين خلق الخلق الثاني خلق فروعا من أصول الأشياء. ولذلك السيدة مريم حينما قال لها النجار قال لها أقول لك يا مريم، بعد ما ظهرت الحكاية بتاعت إنها أتوجد شجرة بلا بذرة؟ طب هات لي جواب أنت بقى، أتوجد شجرة بلا بذرة؟ قالت له نعم، الشجرة التي أنبتت أول بذرة. يبقى الشجرة اللي أنبتت أول بذرة دي زي آدم ما خلقه بل وعملناه وبعدين نتناسل إحنا بقى. الله، إذا الحق سبحانه وتعالى أحسن تربيتنا، وما زالت لما ننضج ونبلغ يكلفنا، يكلفنا مش الرب اللي بيكلفنا، الله بقى، لأن رب المربي، إنما الله المعبود، ومعبود يعني مطاع في أمره ونهيه. قبل ما يبقى مطاع في أمره ونهيه ادى ربوبية، فكأنه قدم الخير لك، فلا أقل من أن تقدم الجزاء على الخير تحية بأن تطيع من ربك. ولذلك جعل الأبوين لما حب يوصل الولد على الأبوين، ليه مسألة الأبوين؟ ولذلك يقول لك عقوق الوالدين ده أكبر الكبائر. ليه؟ أما قال لك لأن ربنا عايز يروضك ويعلمك أن تحترم من كان سببا في وجودك، لأنك أنت اللي احترمت اللي كان سبب في وجودك وهم الأبوين، هننقلك نقول لك طب خد بقى السبب الأول اللي هو ربنا. إذا برنا بالوالدين وطاعتنا لهم دربة على أن نروح للأول. ولذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به، وبالوالدين إحسانا. الله، ولما جه يوصي عجائب التوصية، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. طب التوصية بالأب والأم، وبعدين ما جابش حيثية إلا للأم، حملته أمه إيه؟ كره، ووضعته كره، وحمله وفصاله، ما جابش حاجة للأب. ليه؟ لأن عطاء الأب لابنه كان، والابن ليس عنده تعقل لمن يفعل، ولما يكبر ما يفتكرش أمه عملت إيه به، لأنه ما كانش ما يعرفش، إنما أبوه عارف، عايز الشيء لما يجي أبوه، أبوك جاب، أبوك رأى، إذا أبوه هو اللي ظاهر في المسألة، لكن يا ما كانش يعرف أمه هي اللي أملى ولا شفاك، فتحتاج إلى أن وصى بها. تجيب الحيثيات وصاهم الاثنين، لكن حيثيات التوصية للأم أكثر. وبعد ذلك يعمل لنا لقطة كان ولا بد أن تكون، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاب التربية بس، والتربية قد تكون من غير أب، واحد مات أبوه وناس ربته. إذن فالوليد له حق في البر بمن كان سببا في وجوده، وله حق البر لمن كان سببا في تربيته وان كان اجنبيا. وقل رب ارحمهما كما ايه كما ربياني ربياني صغيرا. الحق سبحانه وتعالى كان يدلنا على ان بر الوالدين امر ضروري لانه يدربني على عرفان الحق لله، لانه هو الذي اوجد الايجاد الاول وده اوجد الايجاد الايه الثاني، فجعل الايجاد الثاني وسيلة إلى أن نحترم سبب الإيجاد الأول حتى في قمة ما يتصل به. لأن قمة ما يتصل به اللي يتصل به أن نؤمن بالإله الواحد. طب وإذا كان واحد كفر بقى بالإله الواحد ومش كفر وبس وقال للابن لازم تكفر، هلا بقى هو مش ما اقتنعش بكفره وعايز ابنه يكفر وياه، فربنا جاب الحكم ما تطوعوش بالحته دي، انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به. يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ بيحقق البر بسبب الوجود الادنى لتكون وسيله للبر بسبب الوجود الايه؟ بعد ما يكلف تيجي منطقه الله. الله ده بتاع تكلفه. يبقى الربوبيه عطاء والألوهية تكليف، بس تكليف يديك فوق العطاء الأول. ليه؟ لأنه أنت في الدنيا، الدنيا عمرها إيه؟ ما تقولش الدنيا عمرها إيه من آدم لتقوم الساعة مش بتاعتك، وإنما عمر الدنيا عند كل أحد هو مقدار وجودك فيها. يعني شوف قد هتقعد سنة هتقعد سنة، ده عمرك مالكش دعوة بالدنيا بقى، لأن الدنيا هتبقى زمن لغيرك، فيبقى دنياك هي اللي على قدك. وهذه محكومة من الله طولا، يعني واحد سنه 10 سنه 2 سنه مش عارف سنه 70 سنه 90، مسألة طول هذه ما فيش حد له فيها حاجة. إذا فطول الأجل ما حدش له فيها حاجة. قال لك أنا خدت حاجة وهي الطول، إنما رحمتي بيك اديتك حاجتين اتنين ما استأثرتش، أنا خدت الطول بس وأبهمت سببه عشان تستذكر دائما أنه يمكن يقع عليك المسئل وقته فتستحي أن تعصي وتقع ويقع موتك وأنت على معصية. يبقى أنا ما أتحكى ولا لا أعرف سببه ولا أعرف أي شيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.